ولا يضار كاسب ولا

Fuck.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ألف لام

أرحامي كيف يشاء لا Thank you.